جرت الدورة الكاملة الثانية للجنة المركزية الثامنة لاتحاد الشاكلة الزراعيين الكوري في بيونغ يانغ يوم 22 الخميس بحضور أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد. نوقشت فيها مهام منظمات اتحاد الشاكلة الزراعيين لتمام تنفيذ المهام المنهجية المطروحة، فيما أرسله القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشاكلة الزراعيين الكوري من الرسالة التاريخية حول إعلاء دور اتحاد الشاكلة الزراعيين في إنجاز قضية زوتسي الاشتراكية.